I'll show you some objects, then please do what I ask. دوك نوري لك حاجات وانت دير واش نقول لك. دوك نوري لك حاجات وانت دير واش نقول لك. Please take this. خود خود. Please give me the glasses. أعطيني النوادر. أعطيني النوادر. Please put the pencil on the envelope. حط الكريون فوق البرية. حط الكريون فوق البرية. Please turn the glass over and pick up the scissors. قلب الكاس ومن بعد مد لي المقص. قلب الكاس ومن بعد مد لي المقص.